إذا سقط الجنين قبل تمام 4 أشهر وهل تعتبر المرأة نفساء؟ نعم، النفاس قال العلماء يثبت إذا تبين في الجنين خلق الإنسان. أصبر. ويتبين في خلق الإنسان من 80 يوم فما فوق. يقول الله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة تبدأ من 80 يوم، من 80 يوم فما فوق يمكن يخلق، فمتى خلق وتميزت رجلاه ويداه ورقبته ورأسه وجب أن صار الدمدم نفاس، وما قبل ذلك الدمدم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا زوجة.